جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إذا لا تحول ولا تزول ولا تتبدل ولا تتغير، إنها ثابتة راسخة على عواد الزمان وعلى نكبات الدهر وعلى محاولات الطمس والتغيير، وأيضا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أثمارها الشهية المباركة غير مجذودة وغير ممنونة، متواصلة مستمرة بلا انقطاع، ليست أثمارا موسمية، ليست أثمارا موسمية تكون في فصل دون فصول، وإنما هي في كل آن. تعلمون إنها كلمة التوحيد بإجماع المفسرين، لم نعلم في ذلك خلافا، إنها كلمة التوحيد. كلمة التوحيد أيها الإخوة التي تشير إلى عقيدة التوحيد، إنها الدال على عقيدة التوحيد، هي رسالة الله سبحانه وتعالى ودعوة الأنبياء إلى جميع الأمم، إلى جميع الأمم. لم يختلف نبي مع نبي أو رسول مع رسول على هذه القضية، ولكن أيها الإخوة الذي اختلف هو المدى الذي يتحرك فيه فهمنا لهذه العقيدة، هي المساحة التي تغطيها هذه العقيدة في حياتنا. هناك معيار أشرت إليه مرة أسميه معيار التبادر، معيار التبادر، لأن القضية ليست قضية مزاحم ودعاوى وتنظيرات كلامية، لو كانت كذلك لكان يحسنها أكثرنا إن لم نكن جميعا. معيار التبادر يكشف عن مدى عمق مفهوم ما وعن مدى سعة المدى والمساحة التي يغطيها ويعمل فيها هذا المفهوم، أعني مفهوما ما، وهنا قضيتنا مفهوم التوحيد أو عقيدة التوحيد. معيار التبادر بمعنى أننا لو ذكرنا لفظة ما اصطلاحية أو غير اصطلاحية، لفظة حضارة مثلا، لفظة أسرة، لفظة بدائية، لفظة مجتمع، لفظة توحيد، لفظة حرية، لفظة مسجد، لفظة دين، لفظة إله، ما الذي يتبادر على التو ودون تفكير طويل من هذه الألفاظ حين نسمعها أو تتلى على مسامعنا؟ هذا المعيار يكشف بالضبط أيها الإخوة وبالتحديد عن مدى فاعلية هذه المفاهيم في حياتنا، عن مدى العمق الذي بلغته هذه المفاهيم في وجداننا، في شعورنا، في عقلياتنا وأدمغتنا، في أذهاننا، في وعينا. للأسف الشديد، للأسف لو أردنا أن نعير هذه القضية بمعيار التبادل ونسأل مسلما عاديا، مسلما عاديا من سواد الناس، ما الذي يتبادر إلى فهمه مباشرة إذا سمع لفظة التوحيد؟ الله موجود وهو واحد لا إله إلا هو، هذا أكثر ما يتبادر إلى ذهنه ويقف عند ذلك. بعد ذلك إذا أراد أن يستذكر معلومات مدرسية أو معلومات وعظية سمعها من إمام ومن خطيب يمكن أن يقول لك نعم وهذا معناه أن الله كذا وكذا وكذا ولا يعبد إلا هو ولا يخشى ولا يتوكل ولا يوثق إلا به ولا يحب المحبة كلها ولا يخشى حق الخشى إلا هو، معلومات واضحة لكنها ليست عميقة وليست حقيقية، لم تتشكل وعيا يدفع حياتنا ويشكل ضميرنا أيها الإخوة، ويقف حارسا على مسالكنا، على أبواب دروبنا التي ننهج. لم يقف أيضا محددا لأهدافنا ومقاصدنا وغاياتنا. الله موجود وهو واحد لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. عجيب جدا. بل بعض الناس يظن أنه لو فعل ما فعل وقصر ما قصر وأجرم في حق نفسه وفي حق الله وفي حق العبيد ما أجرم، لكنه لفظ هذه الكلمة أو قالها في يوم من الأيام، فبلا شك هو من الناجين، وهو من أمة محمد، وهو من الناس الطيبين. نحن هنا لم نأتي لنقول غير ذلك، لم نأتي لنقول إنه كافر وليس مسلما، لكننا نريد أن نقول إن الأمر أخطر بكثير من أن يختزل الهدف الإلهي، المقصد الإلهي من الخلق أيها الإخوة، من تسخير كل هذا الوجود وهذا الكون لهذا الإنسان الذي هو مسجود الملائكة وخليفة الله في الأرض. لا يمكن، هذا سخف ما بعده سخف، أن يختزل وأن يخفض هذا الهدف وهذا المقصد إلى مجرد كلمة قالها. قبل أيام كنا في حضرة رجل فاضل وحكى لنا قصة أحد الدعاء، فراغ عجيب وغريب وجديد أيضا من الدعاء. هذا الداعية حضر حفلا موسيقيا، حفلا فنيا، شارك فيه أفراد من أديان وملل مختلفة، ولما جاء دوره جعل يردد ويطلب من الناس الحضور أن يرددوا من ورائه لا إله إلا الله بصيغة موسيقية، فجعلوا يرددون محمد رسول الله، يرددون. فرح الرجل واغتبط اغتباطا كبيرا، ثم قالهم بعد ذلك الحمد لله كلكم مسلمون، أصبحتم الآن مسلمين. بعضهم اعترض قال لا يمكن، كيف نغير ديننا ومعتقدنا بهذه السهولة؟ حسبوه تمرينا على أداء موسيقي، على أداء موسيقي معين، دخلنا الإسلام بهذه الطريقة وصرنا من الناجين وتشرفنا بأن ننضوي تحت لواء محمد عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة. أيمكن لهذا القضية أن تبلغ من السخف أيها الإخوة هذا المستوى الدنيء، هذه الوحدة الزرية، هذا هو التوحيد؟ كلا أيها الإخوة، لقد مسخ إذن هذا المفهوم جدا، مسخ وشوه وقزم وخفض واختزل، اختزل اختزالا غريبا جدا. لا يمكن أن تكون دعوة الأنبياء جميعا وكل تلكم المعاناة أيها الإخوة والألاقي والمرائر والشدائد والبلايا والصعاب التي لقيها الأنبياء والمرسلون من جراء دعوتهم إلى هذا المفهوم، إلى هذا الاعتقاد، لا يمكن أن يكون كل ذلكم وهذا المفهوم بهذا القدر، بهذا العمق، بهذا التكثيف العجيب جدا، التكثيف المسخي، لا يمكن. إذن هناك خطأ ما بلا شك أيها الأخوة. إن الجيل الأول الذي يدعى الجيل الفريد، جيل المؤسسين لهذا الدين، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم، هذا جيل بلا شك جيل مؤسس وجيل فريد وجيل عجيب، وهو جيل الفتوحات، وهو جيل الفتوحات الذي فتح الله تبارك وتعالى به وببركته القلوب، قلوب العباد والبلاد أيضا. هذا الجيل كان منطلقه، كان أساسه هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله. لكن لا يمكن أن يكونوا فهموها على النحو الذي يتبادر إلى أحد العامة منا، أن الله موجود. حتى كفار مكة كانوا يقولون بذلك، وآيات كثيرة جدا جدا، كفار مكة عباد الأوثان والأصنام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، نعم الله، الله موجود، يؤمنون بذلك. الآن القضية أن يوحدوا هذا الإله على أنه يعبد وحده أيها الإخوة، أيضا هذه القضية في حسهم، في حس المشركين، في حس أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم، لم تكن كما هي في حس المسلم اليوم، في حس المسلم العامي البسيط الذي يشوه ومسخ التوحيد والاعتقاد في ذهنه حتى خفض إلى درجة كلمات يقولها وهو مصدق بها. نعم مصدق بها، بأي معنى مصدق؟ شيء عجيب، صدقوني. من السهل جدا أن تصدق أنك بار بوالديك، بار بوالديك، تصدق ذلك، هذه عقيدة أنني بار بوالدي، لكن ما هي الضريبة؟ ما هو الثمن؟ ما هو المقابل؟ ما هو البرهان على هذا البر؟ الكيفية، العمق، الفاعلية، كيف؟ هل تعطي الوالدين من وقتك؟ من ذوق فؤادك؟ من مالك؟ من حنانك؟ من شعورك؟ من قوة بدنك؟ هل تقدمه على أولادك وعلى زوجك؟ هل تدعو لهما في كل حين وآن؟ هل تطيع كل أمر يصدر عنهما ما لم يكن إثما؟ هل تتواضع لهما؟ هل تتطامن؟ هل تخفض صوتك بين يديهما؟ كل هذا بعض مقتضيات البر. ليست بالقضية دعوة وزعم أنا بر وتصدق بذلك. أنت تصدق وأنت كاذب في نفس الوقت. لا، ما هكذا يكون البر، ما هكذا يكون البر. وبأضدادها كما يقال تتمايز الأشياء، بأضدادها تتمايز الأشياء. إذا أردنا أن نعرف التوحيد فلا بد أن نعرف الشرك. لكن العلماء أيها الإخوة درجوا على أن يعلمونا ومعهم الحق أيضا، ولكن لنا عليهم تنقيد على أن الشرك شركان، شرك أكبر وهذا هو الخطير، هذا الذي يخلع المسلم به والعياذ بالله حين يوقعه رقة الدين من عنقه، وهذا الذي يوجب له الخلود في نار جهنم وبئس المصير، الشرك الأكبر، أن تجعل لله ندا وقد خلقك، وما في معنى ذلك بالضبط. وهناك الشرك الأصغر، هذا شيء بسيط، الإنسان يستغفر ويتوضأ ويتوضا يذهب إن شاء الله، الشرك الأصغر لا، لنا هنا إضافة. لو تأملتم في الشرك الأصغر أيها الأخوة، بعض مظاهره الحلف بغير الله، تحلف بغير الله بأبيك، بحياتك، بأمك، بوطنك، بأشياء كثيرة، بدولارك تحلف، الرياء أن تعمل العمل وأنت تريد وجه الناس، هل تريد رضوان الله؟ من الشرك الأصغر، الرياء من الشرك الأصغر. وأشياء كهذه، أن يكون أكبر ميل قلبك في تحصيل مطالبك وأمالك في الحياة مع العباد وليس مع رب العباد، شرك أصغر. أن تظن أن بوسعهم أن ينفعوك أو يضروك من دون الله، مستحيل، لو ظننت ذلك حقا فقد كفرت. لكن أنت هكذا تتوجه مشاعريا وجداريا، بالعكس سلوكك يؤكد أنك موقن أن النفع والضر بأيديهم لبيد الله، وإلا لماذا التذلل؟ لماذا المنق؟ لماذا النفاق؟ لماذا تسلخ جلدك كل يوم؟ لماذا تسلخ جلدك كل ساعة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من تضعضع لغني لأجل غناه فقد ذهب ثلثا دينه. لماذا هذا التضعضع أمام وزير، أمام شرطي، أحيانا أمام غفير لكي يفتح لك الباب؟ ما هذا؟ أنت عبد الله؟ أنت خليفة الله؟ أنت الموحد لله؟ ما هكذا يكون الموحد؟ مستحيل، أنت لم تعرف التوحيد. غاية ما أريد قوله أيها الإخوة أن مظاهر الشرك الأصغر جميعها هي تجليات الشرك الأكبر، ولذلك لو استمع كلها في شخص هكذا على الإطلاق أو الكلية فهذا من أرجح الراجح أن يكون مشركا حقيقيا، مشركا حقيقيا. لكن نعم، إن ظهر بعضها دون البعض الآخر فلا نستطيع أن نحكم عليه بأنه مشرك تام والعياذ بالله، فيه شرك والعياذ بالله، فيه شرك. هناك شرك أصغر حتى في الألفاظ، ما شاء الله وشاء فلان، شرك. لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لو والله وأنت لك أعوذ بالله، لا تقول هذا، هذا شرك. وقد جاء يهودي، يهودي أيها الإخوة، والحكمة ضالة المؤمن، وقال مرة لأصحاب محمد: أنتم خير الناس لولا ما فيكم من هذا الشرك، فيكم شرك، لم تمحضوا الله التوحيد. قالوا: أين قاتلك الله؟ قال: تقولون ما شاء الله وفلان، هذا شرك. قال: ما في، وما تشعرون إلا بما شاء الله، كيف ما شاء الله وفلان؟ جعلته ندا لله؟ مشيئته على قدم المساواة مع مشيئة الله؟ جعلت فضله على قدم المساواة مع فضل الله؟ جعلت دوره وتصرفه على قدم المساواة مع دور الله وتصرفه؟ النبي صدق اليهودي، قال: صدقكم اليهودي، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، إنما قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. ثم لماذا؟ لأن هذه المشيئة لا تكون إلا بمشيئة الله، فمشيئة الله في طول مشيئتنا كما يقال، نحن نجعلها في عرضها، هذا شرك. أن تجعل مشيئة الله في عرض مشيئة العباد شرك، إنها في طول مشيئة العباد، ولذلك مشيئة العباد مشمولة في مشيئة الله، هذا معنى أنها في طولها وليس أو ليست في عرضها. الآن إذا قلنا إيه؟ متر من القماش أو متران، هناك متران من القماش. الآن المتر الأول متر، متران، المتر مشمول في ماذا؟ في مصداق مترين، صحيح؟ وموجود في طوله لا في عرضه. قطعة من القماش طولها متران، قطعة واحدة، قطعة واحدة فيها متر وفيها متر، المتر الأول في طول المتر الثاني بلا شك، لكن قطعتا قماش مخصوصتان، متر هنا ومتر هنا، هذا متر في عرض هذا المتر. ليست هكذا الأمور أيها الإخوة، لا، إن مشيئتنا في طول، أو مشيئة الله عفوا في طول مشيئتنا وليست في عرضها. إن اعتقدت أنها في عرضها فقد أشركت. كل هذه المظاهر الشركية أيها الإخوة كما قلنا كلها تجليات للشرك الأكبر، تجليات للشرك الأكبر. ما يحرقها أيها الإخوة، ما يميت بذورها، ما يقضي عليها، ما يسحقها، ما ينفيها، ما يطمسها، هو يقظة التوحيد الكلي، هو يقظة التوحيد الكلي على الجملة والتفصيل، على الجملة والتفصيل يحرقها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله أن يشرك به شيئا يعلمه أو لا يعلمه، يسأل الله أن يعافيه من ذلك، وأن أشرك بك أي شيئا لا أعلمه، يمكن بلفظة بشيء بتوجه قلبي بسيط. إن نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين لما جعل بعض اعتماده وشيئا من ثقته في عبد مربوب وهو الملك أيها الإخوة، هو عبد مربوب شأنه شأنه، والغريق لا ينقذ غريقا، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكر قضيتي ومظلوميتي لعل الملك يجري تحقيقا في هذه القضية فينصفني. الله عز وجل لم يرضيه ذلك، أنت نبي وأنت كريم، ما الكرام الكبار، لماذا؟ اجعل ثقتك الكاملة المطلقة بالله، لن تفاتع العبيد الغرقى الهلكة المفتقرين، أنتم الفقراء إلى الله. فأنساه، أنسى العبد الذي نجا، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان هذا العبد الناجي ذكر قضية يوسف عند ربه، هكذا والإضافة لأدنى ملابسة. فلبث أن يوسف في السجن بضع سنين، عقوب بضع سنين، الله عز وجل لكي يعلمه درسا. لو أن الله تبارك وتعالى يربينا كما يربي الأنبياء لما صبر منا أحد، لتحطمت شخصياتنا أيها الأخوة، لانقبضت أرواحنا أبدا، لانتهينا بالكامل. لكن هؤلاء أنبياء، الله أعطاهم المكنة والقدرة والاستطاعة والطوق أن يتحملوا أن يخرجوا كالعنقاء من تحت رماد الاختبار، أقوى وأكثر عنفوانا وأكثر صحة توحيد وصحة توكل على الله تبارك وتعالى. هذا هو التوحيد أيها الإخوة، هذا التوحيد الذي بعث الله به سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله، هو ضمانة الوعي، بل هو مصدر أولا قبل أن يكون ضمانة، هو مصدر الوعي الحقيقي. لا وعي للإنسان بغير وعي التوحيد كما أراده الله وكما بعث به المرسلون، لا وعي، نعم معارف معلومات اطلاعات نعم، لكن لا وعي. ولكي أقرب هذه الفكرة أود أن أقول، الآن لو تسألنا هل نحن واعون؟ هل هذا الغرب، هل هذا الإنسان الغربي المتحضر الصناعي المتقدم الحداثي واع؟ أما أنه متقدم وصناعي ومتعلم لكنه ليس واعيا. ولكي نقرب هذا المعنى أيضا خطوة أخرى، تتساءل شخص كأينشتاين أو كابن سينا أو الفارابي أمثال هؤلاء، وشخص كأحد الصحابة العظام أو من يتلوهم في العظمة، سلمان الفارسي مثلا، أبو ذر الغفاري، أيهما أكثر علما واطلاعا وأوسع دائرة، وأوسع دائرة يعني دائرة المعرفة والمعلومات في الطب، في الهندسة، في التاريخ، في المنطق، في الفلسفة، في الأدب، في اللغة، في فقه اللغة، حتى في معرفة أحيان الأحكام الشرعية، ابن سينا والفارابي وأضرابهما أم أبو ذر وسلمان؟ بالقطع ابن سينا والفارابي أعلم بكثير، مستحيل أن تقارن معلومات أبي ذر والفارابي بمعلومات ابن سينا، مستحيل. أبو ذر لم يسمع لا بالمنطق لا بالفلسفة لا بالطب، بالطريقة التي كان هي ابن سينا حالقا بل أستاذ الدنيا فيها. ابن سينا أعلم بكثير بمراحل من أبي ذر الغفاري ومن سلمان الفارسي، ولكن أيهما أكثر وعيا؟ أيهما أعمق وعيا؟ ابن سينا أو أبو ذر الغفاري؟ بالبداهة أيها الأخوة من غير تردد أبو ذر. ابن سينا ملايين من أمثاله، لا يمكن أن يرتقي وعيهم إلى درجة من درجات أبي ذر في الوعي، أبو وعي أو أبو ذر أو أعد كثير أيها الأخوة. وابن سينا أعلم بكثير، أوسع دائرة اطلاع ومعرفة معلومات تحصيل معلومات بكثير، لكن وعي أبي ذر وسلمان وأضرابهما لا يمكن أن يقاس به وعي أمثال هذين الرجلين. ابن سينا كان خادما للمجتمع بمعنى من المعاني، صحيح ظلم نفسه بأشياء لكن خدم الهيئة الاجتماعية كما يقال، كما الفارابي، كما العلماء، كما الفلاسفة، كما الأطباء، المهندسين، الفعلة، العمال يعني، الموظفين، كل هؤلاء خدم يخدمون المجتمع، يزدون خدمات للمجتمع. لكن أبو ذر ماذا كان مقصوده أيها الأخوة؟ أن يصلح المجتمع، أن يربط سبب المجتمع بسبب الله بشكل دائم، أن يعطي أيها الأخوة المجتمع كشخصية والمجتمع كأفراد، يعني المجتمع كمجرد كتجريد والمجتمع كأفراد كمكونات أيها الأخوة، أن يعطيهم مال، أن يعطيهم وعيا حقيقيا باستقلاليتهم بكيانيتهم، المعنى الكياني، هذا هو الوعي، هذا الوعي الذي يجعل الضمير دائما متحسسا يقظا فاعلا، هذا الوعي الذي لا يسمح للإنسان تحت أي ظرف من الظروف أن يكون عبدا لغير الله، أن يستعبده غير الله، لا يمكن، لا يمكن أن يسمح لهواه، للمال، للسلطة، للرغبة، للرهبة أن تستعبده، لا يمكن، إنه أكبر من ذلك وفوق ذلك وأعظم من ذلك، حتى وإن كان يلبس الخرق ويأكل الكسر الجافة ويشرب الماء فقط، هذا كل حظه من دنيا، هذه دنيا في نظركم دنيا جد طيقة وجد مزهودة ومنزورة، لكنها في الحقيقة وفي الفعل جد واقعة أيها الأخوة، وسعى ماذا؟ كيانية هذا الإنسان، استقلالية هذا الإنسان، شعور هذا الإنسان بإنسانيته، ليس ذنبا وليس ذيلا وليس أداة وليس إمعة وليس شيئا، إنه إنسان وكفى، عبد الله، إنه عبد الله تبارك وتعالى، هذا ما يعطيه التوحيد أيها الأخوة، لكي نعمق أيضا هذا المعنى بشواهد أكثر. لو أردنا أن ندرس ظاهرة هتلر، ما يعرف الآن بظاهرة هتلر، حير العالم، حير الناس، هتلر كشخص مشكلة، لكن هتلر كظاهرة معضلة، مفارقة حقيقية، دليمة حقيقية، كيف؟ شخص بسيط مثل هتلر أيها الأخوة، جنديا عاديا، لم يتوفر على نصيب كبير من الدرس العلمي أبدا، هذا الشخص البسيط استطاع أن يعتقل حريات الملايين، حريات شعب عظيم وعريق في التاريخ والحضارة بأكمله كما يقال تماما، وأن ينظر الجميع وأن يفرغ عن مشتهاه وهواه ولسانه وفكره، الجميع فعلا كان صنما كبيرا معبودا من دون الله، لا يريهم إلا ما يرى ويزعم أنه لا يهديهم إلا سبيل الرشاد كصنوه وأخيه الكبير فرعون الأول تماما. والآن السؤال عجيب، متى ظهر هتلر؟ هل كان صاعدا في عمود الزمان؟ هل ظهر قبل 20-30 ألف سنة في مجتمعات ما قبل التاريخ، في مجتمعات بدائية أحفورية متحجرة الآن، أم ظهر في مجتمع حداثي عصري صناعي متقدم؟ طبعا ألمانيا من أكثر المجتمعات حداثة وصناعة وتقدما وعصرية، ألمانيا الفلاسفة والفكر، أليس كذلك؟ عجيب، إذن ماذا الذي حدث؟ لا يستطيع أحد أن يزعم أن هؤلاء كانوا جهلة، ليسوا جهلة بالمعنى الذي نفهمه للعلم، انتبهوا، علم المعلومات والمعارف والتخصصات والشهادات والصناعة والتكنولوجيا، ليسوا جهلة، ليسوا جهلة أبدا بالمرة، لكن هم فعلا علماء حدثيون متقدمون على درجة، هذا الشعب الألماني لكنه ليس واعيا، يفتقر إلى الوعي، وهذا الذي جعله يكون عبدا بأسره عن آخره لشخص معتوه، لقد كان هتلر مختلا نفسيا ومختلا عقليا، لم يكن شخصا طبيعيا، لم يكن من جملة الناس العاديين، كان يتكابد وكان يعاني من أزمات روحية ونفسية وعقلية وجدانية خانقة. كتب أحد زملائه كان ذراعا يمنى له يقول حين سألوه هل كنت أنت صديقا له؟ قال بالمرة، مستحيل أنا صديق له، ليس له صديق، لو كان له صديق ليس كائن اجتماعيا، ليس بشرا من البشر، كسر إنسان أيها الإخوة، مسخ إنسان، بقايا إنسان، تحطم. لكن كما قلنا هذه مشكلة، مشكلة شخصية، أصعب منها مشكلة الجمعية، مشكلة الجماعة، مشكلة الأمة التي تخلت أو تخلى كل فرد من أفرادها وتخلت في مجموعها أيضا عن شخصيتها، عن كيانيتها، عن استقلالها، لكي تتبع معتوها مثل هذا. يقول ذراعه اليمنى يقول لو كان له صديق فهو كلبه فقط، ممكن الكلب عنده أعظم من كل هؤلاء، الكلب عنده أكرم من كل الشعر الألماني. ظن هتلر طيلة حياته يسب الإسلام وليهم طبعا والعرب والسجوين أو الغجر النواب، يعتبروها أجناسا وأعراقا واضعة وينبغي أن تباد وأن تطهر منها الأرض، وبالذات إسلام كان يكون قدرا كبيرا من الحقد عليهم. ولما انتصروا عليه ولما ذلوا هذا العرق، قال بالعكس هم خير من هذا العرق الجرمان الحقير، حتى العرق أصبح حقيرا، وهو الذي من أجله فعل ما فعل وفعل به ما فعل من أجل أفكاره وتهويماته. شعبه كله لا يساوي كلبا، شعبه كله لا يستحق أن ينتخب منه صديقا، الكلب يستحق. نعم هذا هو الطاغية، لا نعتب عليه، معتوه، يعاني لوسة عقلية نفسية، لكن كيف نحلل موقف الشعب بأسره؟ إذا هذه ليست قضية الأمة الإسلامية فقط مع الطغاة من أمثال يزيد وغيره، لا، قضية الإنسان. ولذلك لم يتوقف أيها الإخوة، لم يتوقف الله تبارك وتعالى في مرحلة تاريخية واحدة عن أن يرسل الرسل دائما ليذكروا ماذا؟ بهذا الأصل الأصيل، التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. هذا الأصل الذي هو أب وأم لكل الأصول العقدية وليس أخا لها، صحيح؟ هو أب وأم لكل الأصول العقدية، كل أصول العقيدة، كل مبادئ الدين تتفرع منه، ولا يقف معها أيضا على حد سواء، لا، هو الأصل، هو الأساس. إذا فهمناه على أنه يساويها، يضاررها، شقيقها، هذا فهم مغلوط. الأصل لم يتوقف الله تبارك وتعالى، ولم يتوقف الأنبياء، ثم أرسلنا أي رسلنا تترى، نبي بعد نبي ورسول بعد رسول. القرآن المكي أيها الإخوة من أول أيامه يتحدث في القضية، والقرآن المدني لم يقف حتى آخر يوم عن أن يتحدث في القضية، قضية ماذا؟ التوحيد. وبعد أن صار المسلمين دولة وحضارة وهيل وهيل من، نعم، لأن قضية التوحيد ليست قضية جزئية مرورية نمر بها ثم نتجاوزها إلى غيرها، بالعكس نذكر بها ونمر بها ثم نتجاوز معها وبها إلى غيرها، باستمرار نستحضرها، باستمرار هذه القضية نستحضرها أيها الإخوة. إذا تحدثنا عن الحاكمية والتشريع لا بد أن نستحضر التوحيد دائما في مطاول الكلام، في أنحائه، في تطاعيفه. إذا تحدثنا عن الأخلاق والمعاملات والمناهج، مناهج الأفراد والجماعات، سلوكات الأمم كما الأفراد أيضا، لا بد أن نتحدث عن التوحيد أيها الإخوة. يقولون إذا وقعت كارثة مرعبة مفزعة رهيبة وقضى من جرائها ضحايا كفر، أي قضوا نحبه وقضى من جرائها ضحايا كفر، فمن وجه بنظر الضحايا معرفة السبب الحقيقي للكارثة أمر غير ذي بال، صحيح، انتهى. فيهمهم بعد أن قضوا وراحوا ضحايا أن يعرفوا سبب وقوع هذه الكارثة، ما في البيع أنهم ذهبوا ضحايا. لكن أيها الأخوة، إذا كانت احتمالية أن تتكرر هذه الكارثة احتمالية كبيرة بل ودائمة أيضا، إذن من وجهة نظر كل الضحايا المحتملين، أعني نحن أولادنا أحفادنا أيضا ضحايا محتملون، ينبغي أن تدرس هذه الكارثة وأسبابها بدقة، ينبغي أن نجعلها شغلا الشاغل، قضية استعباد الإنسان للإنسان، الإنسان الفرد والإنسان الجماعة، الإنسان الأمة، الإنسان القومية، قضية الاستعمار، الاستكبار، الاستخراب، البغي العالمي. إذا قضية الحرية إلى اليوم ما تزال قضية ماتة أيها الإخوة. في الماضي كانت تعني الحرية حالة من الحالات، حالة رقية، حالة رقية بدنية تتبعها عبودية روحية، الآن لا، الحرية مداها أوسع بكثير والعبودية مداها أوسع بكثير. أنت حر، أنت مدير في شركة، صدقوني أنت رئيس دولة وأنت عبد. الآن نلاحظ هذا، نلاحظ العبودية بشكل واضح جدا جدا، رئيس دولة وهو عبد بكل معاني العبودية، صحيح. إذا العبودية مداها أوسع والحرية بالتالي أيضا مداها أوسع بكثير من أن تكون وقفا على حالة معينة أصبحت تاريخية الآن، منذ أكثر من 150 سنة أصبحت حالة تاريخية، لا، ما زالت قضية موجودة أيها الإخوة. ظلم الإنسان لأخيه الإنسان هي القضية التي شرحناها أو حاولنا تشريحها في الخطب السابقة. بعض الناس ينحو نحو تبسيطية عقائدية سهلة مريحة، أن هذه الشعوب شعوب ثقافتها تؤكد كذا، لا، صدقوني أكبر من ثقافة، ربما إلى يوم من الأيام كنت أعتقد أنا بهذا الاعتقاد، أنها مسؤولية الثقافة، لا، إنها مسؤولية الطينة الإنسانية، مسؤولية هذا الأصل النتن الرسوبي في الإنسان. من صلصال من حمأ مسنون، هذا جزء حقيقي فينا أيها الإخوة، جزء حقيقي أسفل من حيواني صحيح، وأسوأ من بهيمي موجود فينا، لكن فينا في نفس الوقت إمكانية أخرى، هذه النفحة والنفخة الإلهية العلوية. ومن هنا دراما الإنسان، الدراما الإنسان المستمرة، وهذا هو تاريخ دراما الإنسان، هو الصراع بين هذين المكونين، بين هذين الجزئين، الصراع في أبخس وأضعف وأصغر صوره وبأعظمها تجليا. هذه هي دراما الإنسان. كيف؟ ماذا أريد أن أقول أيها الإخوة والأخوات؟ المسألة إذا ليست ثقافة، المسألة مسألة طبيعة، مسألة أصل، مسألة طينة. في تجربة لعالم أمريكي كبير جدا من جامعة كيل الأمريكية يدعى ستانلي ميلجرام، تجربة مخيفة. هذا الرجل أتى التجربة على أشخاص كثيرين بحسب ما حدد هو بنظر علمي دقيق. تتلخص التجربة بشخص يجلس على كرسي يتلقى شحنات كهربائية من شخص آخر لا يمت له بصلة، لا سلبا ولا إيجابا، شخص من الشارع حكاية أتوا منه، وبعد أن أجوا عليه فحوصات تؤكد أنه سليم عقليا ونفسيا، ليس معكوما، ليس مجنونا، ليس مجتهدا. قوام التجربة أن هذا الشخص جالس على كرسي كهربائي، عفوا جالس أمام ماكينة ترسل شحنات كهربائية وفيها أزرار، بضغطة يرسل 15 فولت، الضغطة الثانية 30، 45، 60، وهكذا حتى تصل إلى إيه؟ إلى درجات قاتلة. التجربة هكذا يزعم لهذا الشخص المسكين يجرب عليه أنها لتنشيط الذاكرة عبر العقوبة. أما الشخص الجالس يتلقى الشحنة فهو شخص من الطاقم الجامعي يكون، وهذه الأسلاك الكهربية في الحقيقة ليست موصولة به فيما يبدو أنها موصولة، وهو يمثل دور إيه؟ دور من يتلقى ويستقبل الشحنات الكهربية. طبعا صعب أن يرضى على نفسه أن يجرب به هذا الشيء. وأما الآخر فهو يعتقد مبلغ علمه أن الأسلاك موصولة بالرجوة، أنه يعاني الضربات الكهربية. طيب يأتيه الأمر من أستاذ جامعي ميلجرام صاحب التجربة، بروفيسور ستانلي ميلجرام، تسأله عن كلمة معينة، هو تذكر كلمة مثلا ثم تذكر إيه؟ تداعيات الكلمة، مثل سماء مثلا عالية وسيعة زرقاء نجوم مجرات مذنبات، كلها تتداعى من كلمة سماء. فهكذا يذكر له عشرة معاني، عشرة ألفاظ تتداعى من جراء لفظة سماء، وعليه أن يتذكر، إذا أخفق أن يتذكر عدد معين أرسل له شحنة كهربية. الخطأ الثاني مضاعف، الشحنة مضاعفة، الخطأ الثالث ثلاث أضعاف، وهكذا حتى تبلغ درجات لا تحتمل قاتلة. فماذا كانت النتيجة؟ التجربة تريد أن تصبر وأن تختبر ما هو المدى الذي يمكن أن يبلغه أحدنا في إيقاع الأذى بآخرين لا علاقة له بهم، ما فيش إثار بيننا، لست موتورا لهذا الرجل، ما في أي شيء بيني وبينه، لا سلبا ولا إيجابا، شخص لا أعرفه لأول مرة ألتقيه، ما هو المدى الذي يمكن لي أن أصل إليه في إيقاع الأذى بهذا الشخص؟ والنتيجة مروعة جدا، 65% من الشعب الأمريكي نعم قادر على أن يبلغ نهاية الشوط، حتى القتل لا مشكلة طالما يتلقى الأمر من سلطة يحترمها، بروفيسور هو يأمرني حتى لو مات في 60 دقيقة. هذا هو الإنسان ينطوي على هذه الدرجة من الوحشية، من إمكانية القتل والإفناء والإلغاء إنهاء الآخر؟ نعم نعم، هذا هو الإنسان، هذه ليست ثقافة بالعكس، هذه طبيعة الإنسان. ميلجرام نفسه ذكر في كتاب له تجربة مخيفة، تجربة واقعية، إنها مأساة، تجربة ماذا؟ إنها مأساة، إنها كارثة مروعة، كابوسية. أيام النازي الحرب العالمية الثانية، قرية مشهورة جدا، أظن أن أكثركم سمع بها. جوزوفو في بولندا، قرية من 8000 بريء وضحية، كبار وصغار وشيوخ وعجز وأطفال رضع، وأناس انتهت فاعليتهم القتالية أصلا، لم يكونوا جنودا محاربين يحملون السلاح. فعليتهم القاتلية منتهية أصلا كما يقول التاريخ في الحرب العالمية الثانية. وجاء جنرال تراب ومعه فرقة أيها الإخوة من 500 جندي، هؤلاء أخذوهم ليسوا محترفين، أخذوهم من البوث متطوعين من الشعب الألماني هكذا، حملوهم السلاح وقال لهم بوضوح محطتنا التالية جوزوفو قرية في بولندا 8000 نسمة، نريد أن نعمل مجزرة، أن نذبح 8000 عن أخرهم، والأوامر تقول إن لديكم كامل الحرية دون أي إمكانية للعتاب أو العقوبة. من أراد أن ينسحب فلينسحب، مش مشكلة، لا في عتاب لا في عقوبة. واللي يحب يمارس لذة هذا الإفناء، لذة التحريك أيها الإخوة، لذة مشاهدة الشغف الوحشي الكامن في أعمق أعماقنا المظلمة، فليتفضل. تعرفون كم انسحب منهم؟ من 500 12 واحد، 12 رجلا فقط انسحب، والبقية كلهم ذهبوا متطوعين وتم في الميسرة. قتل 8000 عن آخرهم بغير ذنب وجريرة، هكذا. ولا نستطيع أن نقول إنه الأمر طاعة الأمر، لم يكونوا مأمورين، عندهم الحرية الكاملة. من أراد أن يذبح فليتفضل، من أراد أن ينصرف لا عتب ولا ملام ولا عقوبة. حتى الأمر كان واضحا، مسألة تطوعية احتسابية لوجه إبليس، لوجه الشيطان. 12 فقط، نسبة مخيفة جدا جدا. هذا هو الإنسان، وهذا الذي حدث ويحدث أيضا في تاريخنا، في سجونه، في الزنازين، ما تفعله الجيوش والشرطة وقوات الأمن الشعوب بالإخوة والأخوات، بالجار، بالمعارف، صحيح؟ بأبناء الوطن، بأبناء التراب، شيء عجيب. إذا ما هو العلاج؟ صح الناس طبعا يقول هذا يغلب علينا المزاج السوداوي الميلانكولي، هذا يحبطنا، هذا يدمرنا، صحيح؟ يمكن أن يفعل ذلك. فما الحل؟ الحل واحد فقط أيها الإخوة، لا ثانية له، هو حل واحد صدقوني ولا يمكن أن يتكرر أو يثنى، هو هذا الحل، التوحيد، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، أن تعلم أن القوة والجبروت والقهر بيد الله، ليست لك أيها الضعيف، أنت كائن ضعيف تحت رحمة الله، في سلطان الله تبارك وتعالى، في قهره وقبضته، وأنت مجزي بكل ما تحمل. ولا ينبغي لك هذه الصفة القهرية، هذه الصفة الجلالية الكبرائية، لا تنبغي لك هذه، لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى أن تعرف عبوديتك. أيها الإخوة، سؤال كبير جدا جدا في تاريخ الحضارة وفلسفتها، طالما أرق من بحث الجواب عن متى تبدأ الحضارة، لأن الكل الآن مجمع على أن مراه حضارة، لست أشك في هذا، أنا موقن بأنه إجماع على خطأ، ما نراه هذا ليس حضارة، هذه وحشية متقدمة جدا، تبدأ الحضارة جوابي أنا بجملة واحدة، حين نضبط الحيواني فينا فقط هذا، وتنتهي الحضارة حين ينفلت زمام الحيوان فينا. نعم بالضبط، هذا ما أعتقده على ضوء ديني وكتابي العزيز. تبدأ الحضارة حين ينضبط الحيوان فينا، فينا جزء حيواني أصيل ومخيف ومظلم كما قلت لكم، كابوسي تعرفي. كيف يمكن أن ينضبط هذا الجزء الحيواني أيها الإخوة؟ لا ينضبط إلا بالإله فينا، أن يأخذ الإله مدار وفاعليته وقوته وسطوته علينا، ينضبط الحيوان مباشرة. نعم، وإلا أيها الإخوة، إلا في إنسان مفصوم، في إنسان مفصوم حقا من مظاهر هذا الفصام أو الشيزوفرينيا، أن إنسانا يدعي الإسلام هكذا، مسلم يصوم نهار رمضان، يوم هاجر قائد شديد الحر أيها الإخوة، يصومه ولا يفطر، يستطيع أن يفطر حين يكون وحده خاليا بنا، لكنه لا يفعل. لماذا؟ انضبط فيه الحيوان بالإله، فلينضبط الحيوان أيضا فيك بالإله في كل المناسبات الأخرى، في كل الأوضاع والظروف الأخرى. حين تؤمر بأن تقتل بريئا قل لا لن أفعل، وسأقدم نفسي عن سماح ورضا تماما لله رب العالمين، وسأقطع شهيدا لكن لن أقتل بريئا. قل هذا الوضوح. بعض الناس يقول أنتم مشركين، لو كنتم مكاننا وتلقيتم الأوامر. لا يعنيني، لن أتلقى هذه الأوامر، النتيجة سأقتل طبعا يا حي هلا. ألا تريد الشهادة؟ ألا تريد رضوان الله أصلا؟ وأنت في دار اختبار وابتلاء، جاءتك الشهادة تمشي على رجلين، فلنقتل لكن لن أنفذ أمرا بقدر إنسان بريء، لن أتورط في توريط بريء أيضا بحيث يؤدي إلى سجني مدى الحياة أو حتى إلى سنة أو إلى شهر، فضلا عن قتلي وهتك عرضه وتدبير شخصيته، لن أفعل. وإلا فلست موحدا، أنا لا أعرف الله إذن. أيها الإخوة، في نظر المسلم كل ما في الوجود شيئان، رب ومربوب. كل الوجود شيئان معسكران، رب ومربوب، خالق ومخلوق، إله ومألوه، تراب ورب الأرباب، أليس كذلك؟ والآن كل المصائب والمنايا والبلايا والمحن والشرور وكل الخيرات والمبرات والبركات والآمال والأحلام والطموحات أيها الإخوة، في قبضة من؟ وفي يد من؟ وبيد من؟ بيد أي معسكرين؟ بيد الله، عند الله. ومن عند الله؟ إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان يعلمك نبيك إذا كنت تعلم توحيدك ودينك، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يقول أخاف على قطع رزقي. أتقرأ هذه الآية؟ أتصدق بكلام الله؟ أنت هنا وقعت في الشرك، دريت ولم تدري، هذه قضيتك، وقعت في الشرك. قطع رزق من؟ لا يستطيع أحد أن يقطع رزق أحد يا أخواني. الله يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فلماذا الملأ؟ لماذا التضعضع للأغنياء والمدراء والكبراء حتى تنفتح لك أبواب الرزق؟ مسكينا، لو قدر الله أن تنفتح لانفتحت. فخذ ما قدر لك بعزة النفس، لا بالتذلل والملق، خذها بعزة النفس. تماما كذاكم الشاعر الذي سمعتم نبأه غير مرة، ابن أذين الذي دخل على هشام بن عبد الملك وهشام اقتضى منه، هذا الجبار الصغير، هذا المتأله طبعا، لأنه يريد أن ينزع صلاحيات أيها الإخوة، يجردها لنفسه، وهي صلاحيات إلهية، هي خصائص ربانية. يغضب هذا المتأله، هذا الجبار الصغير أيها الإخوة السخيف، يغضب من شاعر، الله أكبر، لعل الله إذا أدخله يدخله الجنة بهذه الأبيات. يقول: إني علمت وما الإشراف من خلق، أنا لا أستشرف بشيء ليس لي، لا أتطلع، لا أغار، لا يسل عابي، لا أستشرف، كل ما لي سوف يأتي من غير استشراف، كما قال النبي لا تستشرف. إني علمت وما الإشراف من خلقي، أن الذي بي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعيني تطلبه، ولو قعدت أتاني ما يعنيني. الله علمه ذلك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هو القاهر، الكل في قبضة ربانيته وتحت سلطان إلهيته أيها الأخوة. طبعا إذا هذا منطق قرآني، هذا يرجع عن منطق قرآني محض، هذا الشاعر رحمه الله عليه. هشام اقتضى من ذلك، قال: أنت القائل هذا؟ قال: نعم أنا الذي قلت هذا. قال: فليس لك عندنا عطية. أعطى الناس وغاره، يظن أنه غاره، أعطى هذا وهذا وهذا، الشعراء أصحاب الدهان والملق والنفاق، من أصحاب الشخصيات اللاكيانية، الشخصيات المنتوخة اللا شخصيات أصلا، من أصحاب الذيول أيها الإخوة، والأدوات، هم مجرد أدوات فقط، أعطوهم. ثم قال: وليس لك عندنا عطية. قال: فليكن، يشهد في مشكلة. وركب دابته وعاد إلى بلده. وهشام قذف الله في قلبه الندم، ماذا خلق وأن الله أيضا لكي يودي لهشام، ولكي يزي هذا الشاعر المؤمن على حسن اعتقاده في الله تبارك وتعالى. المهم قذف في قلبه الندم والحسرة على ما فعل والحزن لهذا الشاعر، فأرسل في أثره مباشرة عطية أعظم من كل عطية هؤلاء الشعراء المليقين النهازين، حتى إذا وصلته في بيته ضحك وقال: قل لأمير المؤمنين. صدق الشاعر في مقال: إني علمت. قال: عد مثل الشعر مرة ثانية أجاني. لكن أقول في البيت الثاني: أسعى إليه فيعيني تطلبه، ولو قعدت أتاني ما يعنيني. وأنا قعدت وأتاني أرض الصيبة، لأن الله أراد ذلك. لا يكون ما شاء الله كان، هذا لسان حال كل مؤمن صادق واع بعقيدته أيها الإخوة. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا هو، إذن هذه هي العقيدة، هذا هو التوحيد الصحيح أيها الإخوة، التوحيد الذي يحيل، يجعل الأمر مستحيلا، يحيل علي أيها الإخوة أن أكون ربا صغيرا، ربا زائفا، كما يحيل أيضا علي أن أكون عبدا لرب زائف. لا هذا ممكن ولا هذا ممكن. بعض الناس يقول: يا أخي، وهل في المسلمين من يتعبدون غير الله؟ كثير، ستصدقوني كثير جدا جدا، وتوحيدهم مسلوب، بل بعض المسلمين مني توحيدهم بضربة في الصميم، توحيدهم مني بضربة حقيقية في الصميم، ولعله يرفض آخر أنفاسه دون أن يبدو، دون أن يحس بعظم وخطر ما هم فيه والعياذ بالله تبارك وتعالى. كيف أيها الإخوة، كيف من هنا، من هذه المعاني التي ذكرنا، من هذه المعاني التي ذكرنا، حين نرضى بحكم غير الله تبارك وتعالى وبقضاء غير الله تبارك وتعالى وبشرع غير الله، ونركن إلى ذلك مكتفين بلا إله إلا الله التي لم نعد نفهم من مدلولاتها أي شيء، فتوحيدنا مضروب في الصميم أيها الإخوة. فرعون انتبهوا حين قال، أنا أعلم أن أكثركم يظن أن فرعون ادعى أنه رب حقيقي للناس، يعني خلقه ويحيي ويميت، أبدا فرعون ما ادعى ذلك، فرعون كان يعلم أنه عبد وأن الله موجود، كان يعلم هذا، لكن هو قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، هذا ليس اعتراضا، لم نفهم الآية. ماذا قال الملأ من قوم فرعون لفرعون؟ قال له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وماذا؟ وآلهتك. إذن فرعون كان يعبد آلهة أخرى، هو لم يدع أنه إله أو أنه رب حقيقي المعنى الذي تفهمون، لا، ويذرك وآلهتك، كان يعلم أنه عبد ويحيا ويموت وينتهي، يعلم هذا، لكن كيف ادعى أنه ربهم الأعلى؟ لأنه شرع لهم فأطاعوه، لا يصدرون إلا عن أمره، ولذلك وصدق نفسه وتورط فيما رسم له من صورة، آمنتم له قبل أن آذن لكم، ممنوع لأحد أن يؤمن أن يغير أيديه عقيدته دينه إلا عن بعد إذني، إلا عن إذني وعمري، صدقوه استخف قومه فأطاعوه، ومن هنا كان ربهم. نعم كل بشر صغيرا كان أو كبيرا أمرك بأمر غير أمر الله واعتقدته ونفذته، لا يعني أنه معصية لله، على أنه شرع لك، فهذا ربك اتخذته ربا من دون الله يا مسكين. نعم ما كان ليوسف عليه السلام، ما كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، في دين سماه الله ماذا؟ دين، سماه دينا. ما هو دين الملك؟ شريعة الملك، شريعة الملك التي تعاقب السارق بأن يؤخذ إيه؟ بأن يؤخذ أسيرا عبدا، أن يستعبد، هذا دين، ما دين؟ قال هذا دين الملك. ما معنى دين هنا؟ شريعة. فالآن هل شرائعنا قرآنية؟ هل مناهجنا محمدية؟ هل مقاصدنا ربانية؟ أم أننا ما زلنا إلى اليوم أيها الإخوة نضحك على أنفسنا ونكذب عليها ونزعم أننا مسلمون ومن يحكمنا مسلمون والوضع في أحسن ما يكون ولا ننتظر إلا رحمة الله؟ الله أكبر، بأي شرائع نحكم؟ أي أحكام تمشي وتسير علينا أيها الإخوة؟ إلى أي قضاء نتحاكم؟ ما الذي يحصل ونزعم أننا مسلمون؟ هؤلاء أرباب اتخذناهم من دون الله، ضرب توحيدنا في الصميم دون أن نعلم. التوحيد قضية هائلة وخطيرة جدا، ولذلك أيها الإخوة التوحيد بهذا المعنى وبكل هذه الدلالات بكل هذه التداعيات، نعم يكون مناط النجاة يوم القيامة حين تأتي به، ولو كل هذه المعاني والدلالات وقد تحققت منها أنت موحد وستدخل الجنة حتما، لكن أن تأتي به كلمة قلتها كهؤلاء الذين قالوا عن أنها تدريب موسيقي لا إله إلا الله وصدقت أنك من المسلمين الموحدين ولم يكلفك هذا شيئا، لم يكلفك أن تدعانا إصلاح نفسك أو إصلاح المجتمع أو التغيير أو أن تتناهى أنت والآخرين عن منكر تفعلونه، أن تكابد الحيرة والندم، أن تذرف دموع الخشية من الله تبارك وتعالى، عن أي توحيد تتحدث؟ أيها الأخ المسلم، أيها الأخت المسلمة، هنا تستحضر أو تتذكر، تستحضر كلمة كبيرة، تتذكر عظمة الله جلاله رحمته خشيته لا إله إلا هو، هل تهتز من فرطه إلى أخمصك؟ الثعلب يفعل هذا بإزاء الأسد، لأن الثعلب موقن بلا شك بهيبة وجلال وسطوة الأسد، لو كنت موقنا بهيبة وجلال الله وتذكرته لاهتزز من فرطك إلى أخمصك، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كيف تكون مؤمنا وأنت تزني؟ هل أنت مؤمن الآن لأنه موجود يراك ورقيب عليك لا يهله وتزني؟ الثعلب يفهم أكثر منك، الأرنب يفهم أكثر منك، لأنه إذا ما رأى السبع ارتجف كله، لأنه موقن، موقن بحقيقته وبحقيقة هذا السبع. وبالمقابل إذا تذكرت أو استحضرت جمال الله، رحمة الله، رأفة الله، عفوه لا إله إلا هو، قربه وتحننه إلى عباده ومن عباده، هل تذوب؟ هل تذوب شوقا إليه تبارك وتعالى؟ هل يحرق هذا الشوق وهذا الشغف وهذا الحب الكلي بذور الفتنة وبذور الهوى في نفسك؟ إن لم يفعل فما أحببت الله وما عرفت الله. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تدلنا عليك وأن تعرفنا بك دلالة الصادقين وتعريف العارفين. يا ولي الصادقين يا رب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أحب أخيرا قبل أن أغادر هذا المقام أن أذكر بأن الله علاقة بهذا الموضوع وثيقة، وقد سبق أن ذكرته في الخطب السابقة قريبا، وهو أيضا أنه لا وحدانية أو لا توحد ولا تماسك، ما أسميناه اليوم بالكيانية، لا تماسك لشخصية الإنسان إن لم يحقق توحيد الله حقيقة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لماذا؟ لفسدتا. هذا في ساح وحاق الكون، وفي حق النفس وساحها، يعني في ساحتها، لو كان هناك غير الله أو كان مع الله أحد أو شيء أو معنى آخر غير معنى سلطانية الإلهية وقهرية الربوبية لفسدت أيضا النفس، ستفسد، ستنحل، ستصبح حشة تماما، لأن هذه الشخصية ليست أقوى من بنيان السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكيف إذا كان في ساح النفس إله آخر مع الله أو دون الله؟ لابد أن تفسد هذه النفس مباشرة بصيغتنا كما نقول دائما، تتشطر، تتشرد، تنتهي، تصبح حشة تماما أيها الإخوة. ليست النفس الإنسانية، ليست نفس الخليفة أبدا، شيء آخر كما قلنا، أقل من بهيمة وأدنى من حيوان. قال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا هو الذي لم يحقق التوحيد ولم يعرفه، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فاجعل نفسك سلما لله، لا يتنازعك مع الله آلهة أخرى وأرباب أخرى وعلى رأسها الهوى والشهوات النفسانية أبدا، امحض نفسك لله، تحصل لك كيانية كاملة، ثبات الشخصية، رسوخها، استقرارها، تصبح عظيما وأنت فقير، تصبح نبيلا وأنت من سلالة متواضعة جدا من الناس، تصبح كبيرا وأنت لا شهادة ولا علم لديك وأنت كبير جدا جدا في هذا الوعي التوحيدي، تصبح عظيما، وستظهر عظمتك في مواقف كثيرة، أما في الآخرة فهي ثابتة لا ريب، ستظهر هذه العظمة تماما على رؤوس الأشهاد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يدلنا عليه، وأن يوصلنا إلى أعتابه. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل.